الحشيش لو حرام بالحب بالحب بالحب بالحب يبدينا بنحرقه أحلك يا أرض المسلة واللي جوه مش تمام قلنا بشاول يوسف الزوج جوه جيت وهنضربوه قلنا الباب حسن طبع بلا إثبات بلا يدين عنونه دولة جرح شكور والحياة ويانا مملة عنونه عالرياض زحمة كفران اخفي كلاب الليل الضلال قلنا الزعامة مود الشيطان ولا غيرة تنزولو كفران والشيطان بشرية فيكوا تخلاوي طبسوا صفل للمطوى اوعى تقرب ولا خطوة لو تغلط حتشوف مطوى وتقول من قطع النور انا عندي سلاح طبقته كان ليا شلون زهقته هنا كل حيرمي بطاقته دملوك شارح شاكور دملوك شارح شاكور هتدور تلاكيك تحرقوا بوازيك عايزين عريك عالساحة مخنا مطروش من بيتي مكروش اضرب خرطوش ببجاحة عدنا مليان جبنا ده دفيان وبتوع نسوان بصراحة ممنوع هنا بندي ليلة ارضي شاكور وجهتي المسلة اول ما نقولك يلا كلنا في الجهة نخربها حافظ الدنيا وقال عيبها واخدين نسوان على عيبها ده اللي بقلبها مخدومة نيتهم سودا تعور في الوش ده موضة باكل لونسر وسودا طب مين اللي هيدارها عيل كديان مش لاقي قشر موز في الابتدائي انا اتعمل لتسجيل جنائي اما انت اخرج جوه الضرب اما انت اخرج جوه الضرب الفلوس ينعل ابو امي ملعون ابو الناس اللي تلمي يا دنيا حد وصل لك عمي بلاش تصروا يا عيال كاتيان كل العيال حاسين بالخطر ضرب النار اكتر من المطر ورا تليفونه مخبي الكاتر ويعرق بصاحبه على اخوانا الحشيش بقى سبقه وهيفه سوى القلوب والرجاله خايفه العين دي مطروشه ومش شايفه اللي جاي عالسكه دول السرير بقى عشق الانسه تاخد ثواني وبترجع تنسى لما الشاب ركب السمنسه عايز حد بقلبي يزقه ضرب حرب طرش كله ايزي نرني يا ابني جود كريزي في المعاملة تبقى انجليزي خلاص هلم نعيطة يابا تاخده مشوي يابا ولا مقلي مجنون خلاص مش عاوز عقلي لو حد يغلط ويبرق لي هيشوف جرح وده كان وصابة قدام نصيب الخلف حبيب بنت تعشق اي عديد الرجالة نصها مظاهير حتى الفاكرة بنت بنور الشاب قلبه وعينه عليها يمكن كمان هيحب يديها بنت اللعينة فتحت رجليها عشان شافت واحد مصروف قدام ده عاوز الكلب الويل الحب بقى مربون في الخل غير جدار يتكلف قلب ابن العب تفكر شريفة تحت الكباري يكتظف بريسة دبل القلوب تعمل تعويسة كبسة اصبح وهم غريسة يا ريتني شايف واحدة نضيفة مجنونة مشغولة مشحونة مصطولة لسه في سنة أولى بتحب فيضة صيادة محتاجة تترضى فتحة صدادة من باب نسوان سايقها دايما خربها على حالنا السرى يا راجل خد العربية في الجراج طب هات مدفعك الرشاش عاشق الحشيش من يوم حشاش مكرهش حاجة أنا قد الخمرة خاطف القلوب من أي حريق عمري في حياتي ما شفت زعيم كل العيال سافين براشيم بالحب هنا يا زميلي بنعشى من غير ما نضرب ولا نهوز جيت المسلة تحضر كشة اختار مساوي يوسف السوس اختار مساوي يوسف السوس يوسف السوس عايش بالحب حافظ اصول بند الصحوبية جيت المسلة المليون باب كل اللي فيها مافيا وعشقية حسن طب اصلي في تعامله صاحب جدع وضروري تسامله هنا اي خصم يشد فرامله حسن طب شبح المسلة سيب الشيطان وتوك وسواس هتزاولو تتعب يلا في سياس ابطال بتتعب مع مدرسته مودي الشيطان جوه مقساس قلنا الزعامة مودي الشيطان شد المدينته محدش عاك نعدي جوه الدنيا بقالب ممنوع مشاكس الا ادب لو حد كان في النار بيحارب احمد كفران هتروح تنتدب يعمل معاك في الصحراء تجارب يعمل معاك في الصحراء تجارب جرمي كفران تكتك في معاركو بالحب مش جايين نتعاركو ايه كلنا يتمنى يشاركو انا بقولك انت معلم نادي الست بتهد العار اللي ساولها بنيدي لطار عشان ترى صمت فل يا نور احنا برجولة مش صاحب الروح قلنا الحضرة التلات ياما مثال الاصل صاحب الكرامة فارسيك يا اسلام حمامة اللي عاديك لازم يتقلب بس الحمامة حملة يقدر يقفل اي خناقة ماشي بيجيها من غير بطاعة ممنوع قصاده تقف تتكلم عم على ده شخص كتيب في الحضرة ما بتسترش العيبة الحضرة ناس كلها لعيبة ومسال حزبة الفرسان في المسلم الدلع هبة حمو وسعى وكريم طبة على ارضنا خزان مليان سيد اللمبي سوق بشرية بيعدي على اي مدورية جد عالجدعنة مبنية دايما تحط على المفتري نعم ادارة فوق اي ادارة واخد البطولة استاذ بجدارة هنا القعدة عاملة النصدارة عشان سلاحنا بيأذي شوية رامي الزنجيري اخطر مقاتل هتروح تزول وهترجع عاطل بالحق ماشي يا زميلي مش باطل دايما صحابي دي جوه عناية الدقيقة تجرح زي الموت اسمك وحده يساوي فلوس يفك دي يتحمى ابو جاموس فارس قد الدنيا دهية سامي الوعر فارس منطقته ما يسيبش صاحبه في ساعة ديته مثال الاصل تسلم جراته انت اغلى الناس عليا على حمو بيكا شغال بالحب نسو ميسرة يلا عنده ستوب مودي امين يعني الكرار عايز تروق اشرب له جوب شبحنا فيكو شبح الالحان التوزيعات من اللاب بتسوب بكتب كلامنا الشعر الفاجر ممنوع يسولك ايوه بابا